إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وبعد أيها الأحبة، أولا بالنسبة للكتاب إن شاء الله سيتوفر الدرس القادم بإذن الله عز وجل، سواء فيما يتعلق بمتن أقصر مقتصرات أو متن ثلاثة الأصول بإذن الله عز وجل. أيها الأحبة، تقدم في الدرس السابق جملة من أحكام الجهاد، تقدم أن الجهاد فرض كفاية، ويدل على أنه فرض الأمر به، فإن الأمر به جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل عن أنه على الكفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم بالمدينة، مما يدل على أنه ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية. وسبق أن الجهاد يتعين في مواضع، الموضع الأول إذا حضر صف القتال فإن الجهاد يتعين ولا يجوز له أن يفر. وتقدم أن المسلم يجب عليه أن يصابر مثليه، يعني إذا كان واحدا يجب عليه أن يصابر اثنين، إذا كانوا ثلاثة فإنه يجب عليهم أن يصابروا ستة، وهكذا. والموضع الثاني إذا استنفره الإمام، سواء كان استنفارا خاصا أو استنفارا عاما، فإنه يتعين الجهاد. والموضع الثالث إذا حضر الجهاد بلده أو حصر بلده، فإنه يكون من باب دفع الصائل، فيجب الجهاد في هذه الحال. حتى ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن من ليس من أهل الجهاد كالنساء والصبيان يجب عليهم أن يجاهدوا بأموالهم إذا حضر العدو بلاد المسلمين، لأنه يكون من باب دفع الصائل. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بالغنائم وما تملك الغنيمة، وكيفية قسمة الغنيمة، وأن الغنيمة لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن تكون من الدراهم والدنانير والعروض، والحال الثانية أن تكون من الأراضي، والحال الثالثة أن تكون من الآدميين. وبينا كيفية قسمة الغنيمة في كل الأحوال الثلاثة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالسلب وما يتعلق بالنفل وما يتعلق بالرضخ، هذا كله تقدم الكلام عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر. وعشر فيء يصرف أو لمصالح المسلمين. المؤلف تقدم أن تكلم عن الغنيمة، والغنيمة هي ما أخذ من مال الكفار قهرا بحق، فما أخذ عن طريق القهر فهذا غنيمة. الفيء ما أخذ من مال الكفار بلا قتال، دون أن يكون هناك قتال. الغنيمة ما أخذ عن طريق القهر كالقتال، الفي ما أخذ من مال الكفار بلا قتال. ثم مثل المؤلف رحمه الله قال كجزية، الجزية تؤخذ من أموال الكفار بلا قتال. متى تكون الجزية؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. غير المسلمين أربعة أنواع: معاهد، مستأمن، ذمي، حربي. من هو الذمي؟ الذمي هو الذي يبذل، هو الذي يبذل الجزية. المعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد. المستأمن هو الذي دخل بلاد الإسلام بأمان. الذمي هو الذي عقد معه المسلمون عقد الذمة. كيف عقد الذمة؟ عقد الذمة أن الإمام إذا سار للجهاد فإنه يخير عدوه بين واحد من أمور ثلاثة: الإسلام، القتال، بذل الجزية. فإن دخلوا الإسلام فالحمد لله، أرادوا القتال يقاتلوا، لم يريدوا دخول الإسلام ولم يريدوا القتال تعقد لهم الذمة. وما هو عقد الذمة؟ عقد الذمة هو إقرار الكفار على كفرهم مع بذل الجزية والتزام أحكام الملة، يعني يبذلون الجزية وأيضا يلتزمون أحكام الملة، ملة أهل الإسلام، فيما يعتقدون تحريمه لا فيما يعتقدون حله. فإذا اختاروا أن يبقوا على دينهم يتركون على دينهم، لا إكراه في الدين، لكن يبذلون الجزية. الجزية يأخذها المسلمون مقابل حمايتهم. ولهذا ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى أنه يجب على المسلمين حماية أهل الذمة، فهم يحمون في دمائهم وأموالهم ولا يتعرض لهم، يبذلون الجزية ويقرون على دينهم ويلتزمون أحكام الإسلام فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلة. يعتقدون تحريمه مثل الزنا، يعتقدون تحريمه يلتزمون حكم الإسلام في الزنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين اللذين زنيا. يعتقدون تحريم السرقة يلتزمون حكم الإسلام في تحريم السرقة. يعتقدون تحريم قتل النفس يلتزمون حكم الإسلام في قتل النفس، وهكذا دون ما يعتقدون حلة. فالذي يعتقدون حلة يقرون عليه، يعتقدون حلة شرب الخمر يقرون على ذلك، يعتقدون حل أكل الخنزير يقرون على ذلك. وإن كانت هذه الأشياء هم يستحلونها وإلا هي كانت محرمة في شرائعهم، في شرائعهم كانت محرمة، لكنهم يستحلونها لأن كتبهم دخلها التغيير والتبديل. قال لك كجزية، هنا نفهم الجزية ما هي. قال وخراج. كيف الخراج؟ الخراج كما تقدم أن الإمام إذا غنم أرضا تقدم أن الإمام إذا غنم المسلمون أرضا فهو بالخيار، إما أن يقسم على الغانمين وإما أن يجعلها وقفا يضرب عليها خراج، يضرب عليها خراج ممن هي بيده. فهذه الأرض غنمها المسلمون، الإمام مخير، إما أن يقسمها بين الغانمين وإما أن يضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، فيأخذها زيد يعمل عليها بالزراعة، بالغرس، أي شيء، المهم أنه ينتفع بها ويضرب عليها الإمام خراج، عليك كذا وكذا كل سنة، يوضع هذا في بيت المال، كما أن الجزية كما تقدم توضع في بيت المال. فقال كجزية وخراج وعشر، عشر الحرب إذا اتجر إلى بلاد الإسلام، كافر الحربي إذا اتجر إلى بلاد الإسلام فإن الإمام يعشر تجارته، يأخذ عشر تجارته، هذا العشر يوضع في بيت المال. هذه الأشياء أخذت من مال الكفار بلا قتال، ماذا تسمى؟ ها؟ تسمى في، هذه تسمى في، فالفي ما أخذ من مال الكفار بلا قتال، بخلاف الغنيمة، فالغنيمة ما أخذ من مال الكفار بقتال، فهذه نسميها فيئاً. قال لك المؤلف لمصالح المسلمين، يعني تصرف، يصرفها الإمام في مصالح المسلمين من تعبيد الطرق وإنشاء المشافي وحفر الآبار ودور الأيتام ورزق الأئمة والمؤذنين والقضاة وغير ذلك، المهم أنها تصرف في مصالح بيع، في مصالح المسلمين. إذا فضل شيء عن مصالح المسلمين يقسمه الإمام بين المسلمين. قال لك وكذا خمس، خمس الغنيمة أيضا، خمس خمس الغنيمة هذا ماذا يصرف في أي شيء؟ في مصالح المسلمين. وما هو خمس خمس الغنيمة؟ ها؟ هو خمس من؟ ها؟ الله ورسوله، خمس الله ورسوله، لأن الغنيمة كما سلف لنا تقسم خمسة أقسام، القسم الأول نقسمه خمسة أقسام، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمس الله وخمس رسوله هذا يكون في بيت المال يصرف في مصالح المسلمين، خمس الخمس. قال رحمه الله فصل ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهة كتاب، نعم هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحكام أهل الذمة، وتقدم لنا أن عقد الذمة هو إقرار الكفار على كفرهم مقابل بذل الجزية والتزام أحكام الملة. وسبق أن أشرنا أن الإمام إذا خرج للقتال فإنه يخير عدوه بين واحد من أمور ثلاثة، إما القتال أو الإسلام أو بذل الجزية. طيب عقد الذمة هل يعقد لجميع الكفار أو يعقد لأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب. المذهب أن عقد الذمة لا يكون لجميع الكفار، وإنما يعقد لأهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، بقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فقال الله عز وجل: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فقالوا: هذا دليل على أن عقد الذمة إنما يكون لمن؟ لأهل الكتاب. قال لك المؤلف: نعم، أو شبهة أو شبهته، يعني تؤخذ من أهل الكتاب الجزية لما تقدم من آية براءة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. نعم، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أو شبهته، استدلوا بحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، خرجه البخاري. طيب، بقية أصناف الكفار قال لك المؤلف: الإمام مخير فيهم بين أمرين فقط، الإسلام أو القتال، ما فيه ذمة، ما فيه عقد ذمة. فأصبح الكفار ثلاثة أقسام على المذهب: القسم الأول أهل الكتاب، تعقد لهم الذمة أو لا تعقد؟ تعقد. القسم الثاني: من له شبهة كتاب وهم المجوس، ها، تعقد لهم الذمة. القسم الثالث ما عدا ذلك من الكفار، من الوثنيين والدهريين إلى آخره، فهؤلاء وش الحكم فيهم؟ لا تعقد لهم الذمة، إما القتال وإما الإسلام. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الرأي الثاني، وهو رأي الإمام مالك رحمه الله، أن الذمة تعقد لجميع الكفار، سواء كانوا من أهل الكتاب أو لم يكن لهم كتاب، كالوثنيين والدهريين والصابئين وغير ذلك. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا الجزية، حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وغيرهم حتى يسلموا أو يقاتلوا. نعم، فقال لك: الذين تعقد لهم الذمة ويبذلون الجزية هم أهل الكتاب أو من له شبهة كتاب، غيره ما تقبل منه الجزية، إما قتال أو إسلام. الرأي الثاني، رأي الإمام مالك رحمه الله، أن عقد الذمة يكون لجميع الكفار، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ويدل لذلك حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليها أميرا وأوصاه بخاصة نفسه وبمن معه من المسلمين أن يتقوا الله وأن يدعو عدوه إلى واحد من أمور ثلاثة: الإسلام أو القتال أو بذل الجزية. وهذا عام يشمل أهل الكتاب وغيرهم، هذا خرجه مسلم في صحيحه، وهذا القول هو الأقرب، وأن الذمة لا تختص بأهل الكتاب بل هي شاملة. قال رحمه الله: وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، يعني الجزية تؤخذ من أهل الذمة ممتهنين، لقول الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كيف الصغار؟ الصغار كما ذكر المؤلف رحمه الله تؤخذ منهم ممتهنين مصغرين. وقال بعض العلماء: الصغار هو ألا يقبل منهم أن ترسل، وإنما يأتون بها بأنفسهم. وقال بعض العلماء: الصغار هو أن يطال وقوفهم، يعني لا تؤخذ منهم مباشرة، أن يطال وقوفهم وأن تجر أيديهم. ومعنى أن تجر أيديهم يعني أن المسلم لا يمد يده لأخذ الجزية، وإنما أهل الذمة يمدون أيديهم لإعطاء الجزية. وعلى كل، الله سبحانه وتعالى قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال رحمه الله: ولا تؤخذ من صبي. نعم، يعني من هو الذي تجب عليه الجزية؟ الشرط الأول البلوغ، وعلى هذا لا تؤخذ من صبي. نعم، تؤخذ من صبي، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا، من كل حالم دينارا، والحالم هو البالغ. نعم، البالغ، خرجه الترمذي وصححه. فيشترط لمن تجب عليه الجزية أولا أن يكون بالغا، وعلى هذا الصبي لا تجب عليه الجزية. قال: وعبد. الشرط الثاني أن يكون حرا، وعلى هذا الرقيق لا تجب عليه الجزية، وهذا بالإجماع، لأن الرقيق لا يملك. قال: وامرأة. هذا الشرط الثالث أن يكون ذكرا، وعلى هذا المرأة لا تجب عليها الجزية، وهذا بالإجماع. قال: وفقير عاجز عنها. هذا الشرط الرابع أن يكون غنيا، يعني قادر على أداء الجزية، عنده نفقته ونفقة من يمونه وحوائجه الأصلية له ولمن يمونه، فما زاد عن ذلك فإنه يجب عليه أن يؤدي الجزية. إذا كان فقيرا لا يجد الجزية فإنه لا تجب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ويحرم أخذهم، قال ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه دون فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها. يقول لك المؤلف رحمه الله الآن لما ذكر أهل الذمة ومن الذي تعقد له الذمة وذكر شروط من تجب عليه الجزية، بين الآن حكم أهل الذمة. فقال رحمه الله تعالى: ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس. كما تقدم أن من شروط عقد الذمة، عقد الذمة اشترط أن يكون من الإمام أو نائبه، الشرط الثاني بذل الجزية، الشرط الثالث التزام أحكام الملة، التزام أحكام الملة فيما يعتقدون تحريمه لا فيما يعتقدون حله. فقال لك المؤلف: يلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس، فإذا قتلوا نفسا فإنهم يقتلون لأنهم يعتقدون في ملتهم تحريم قتل النفس. قال: وعرض. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي قتل الجارية، يهودي وجد جارية ومعها أوضاح حلي فرض رأسها بين حجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قتله ورض رأسه بحجرين. فما يعتقدون تحريمه من نفس يؤخذون بذلك، وعرض يعتقدون تحريم الزنا، فإذا حصل منهم ذلك يقام عليهم حد الزنا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين اللذين زنيا. قال: ومال. ومال أيضا يعتقدون تحريم السرقة، فإذا سرقوا قطعت يده، إذا أتلف مالا فإنه يضمنه إلى آخره، دون ما يعتقدون حله كما تقدم. مثل ماذا؟ شرب الخمر، أكل الخنزير، يعتقدون حل هذه الأشياء، ما يتعلق بإقامة شعائرهم إلى آخره، فهم يعتقدون مثل هذه الأشياء يتركون عليها. نعم. إيه نعم، فقير عاجز عنها ونحوهم، نحو هؤلاء ممن ليس من أهل القتال، مثل الرهبان الذين في صوامعهم، هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية إذا كان من ليس من أهل القتال، مثل الرهبان الذين انعزلوا عن الناس ولا يخالطونهم وليسوا من القتال، ومثل المرضى إذا كانوا فقراء إلى آخره، فهؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية. قال: ويلزمهم التميز عن المسلمين. نعم، يعني يجب على أهل الذمة لا يخلو أمرهم من أمرين. الأمر الأول أن تكون يد المسلمين عليهم كما لو كانوا في داخل البلاد التي فتحها المسلمون واستولوا عليها، فيجب أن يتميزوا عن المسلمين كما ذكر المؤلف رحمه الله. تميزون عن المسلمين بالأسماء، بالألقاب، بالمراكب، بالملابس، في مكان الدفن يجب أن يتميزوا عن المسلمين، ما يتعلق بمراكبهم، ما يتعلق بملابسهم، ما يتعلق بأسمائهم، ما يتعلق بألقابهم، يجب أن يتميزوا عن المسلمين كما جاء ذلك في الشروط العمرية التي اشترطها عمر رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال: ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، يعني أنهم لا يركبون الخيل، لأن الخيل آلة الجهاد، ويركبون غير الخيل كالحمار والبغل. وقال لك المؤلف رحمه الله: بغير سرج، يركبون غير الخيل بغير سرج، يعني السرج ما يوضع على الدابة ويكون عليه الراكب من فراش ونحو ذلك. قال: وحرم تعظيمهم، حرم تعظيم أهل الذمة، يعني هذا في أهل الذمة، ترى الكلام هذا في أهل الذمة الذين يبذلون الجزية للمسلمين. فيقول لك المؤلف رحمه الله: يحرم تعظيمهم، ويدل لذلك حديث أبي هريرة المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بداءتهم بالسلام وعن أن يفسح لهم في الطريق، لأن هذا من تعظيمهم. قال: وبداءتهم بالسلام كما تقدم. قال: وإن تعدى الذم على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده فيخير الإمام فيه كأسير حربي. نعم، الأصل هو بقاء عهد عقد الذمة، هذا الأصل، لكن متى ينتقض عقد الذمة؟ نقول ينتقض عقد الذمة أولا إذا أخل بشرط من شروط عقد الذمة. شروط عقد الذمة ماذا؟ ها؟ بذل الجزية أولا، أن يعقدها الإمام أو نائبه. الشرط الثاني بذل الجزية. الشرط الثالث التزام أحكام الملة. فإذا أبى بذل الجزية، أبى التزام أحكام الملة، ينتقض عهده، هذا واحد. فينتقض عهده إذا أخل بشرط من شروط عقد الذمة. ثانيا ينتقض عهده إذا أحدث حدثا في الدين أو الدنيا، أحدث حدثا في الدين أو الدنيا. في الدين سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو ذكر القرآن بسوء إلى آخره. المهم أنه أحدث حدثا في الدين أو أحدث حدثا في الدنيا. في الدنيا قتل مسلما، زنى بمسلمة، قطع الطريق على المسلمين إلى آخره، فهنا ينتقض عهده، فأصبح عندنا ينتقض عقد الذمة أولا بعدم التزام شروط الذمة، ثانيا ماذا؟ إذا أحدث حدثا في الدين أو الدنيا. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: انتقض عهده فيخير الإمام فيه كأسير حربي، يكون كالحربي ليس له ذمة، يخير فيه الإمام كالأسير الحربي. وتقدم أن الأسير الحربي أن الإمام مخير فيه بين واحد من أمور أربعة، ما هي؟ زين، أن يمن عليه مجانا، أو أن فإما منا بعد وإما فدا، إما أن يمن عليه مجانا وإما أن يمن عليه بالفدية وإما القتل وإما أن يضرب عليه الرق، فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة الأربعة: يضرب عليه الرق، القتل، أن يمن عليه مجانا، وإما أن يفكه بفدية. تقدم دليل ذلك.